ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو هو الذي سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. يعني هذا يعني كان في بداية غزوة الرديع. كما ذكر إمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بني لحيان، فنفروا إليهم في 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم حتى تعقبوهم حتى وصلوا إليهم، فقالوا يعني سلموا أنفسكم ونعطيكم العهد والميثاق، فأبى عاصم فرموا حتى قتل عاصم، ثم استسلم زيد بن الدثنة وخبيب ورجل ثالث، والباقي قتلوا، باقي العشرة قتلوا مع عاصم رضي الله عنه. فأما الرجل فقال لما أرادوا يعني تقييدهم بالقسي قال هذا أول غدر والله لا أصحابكم، فأخذوا يجرجروه ويعالجوه وكذا، فلم يستطيعوا جره فتركوه، وأخذوا زيد وخبيب فباعوهما لثأر كان لمكة مع خبيب ومع زيد ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فباعوهما. فكان يعني خبيب رضي الله عنه اشتراه هؤلاء الذين كان لهم يعني عنده ثأر من بدر لما قتل هو أحد أكابرهم وأشرافهم. فيقول فانطلق بخبيب وزيد بن دثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر، فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، ولأنه كان خبيب قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله. وكان يعني خبيب كان كما تحكي هذه المرأة والتي كان أسير عندهم تقول كنت أرى في يده قطوف من العنب يأكل فيها وما في مكة ثمرة، مكة كلها ليس فيها ثمرة من ثمار العنب، وكنت أرى قطوفا من العنب يأكل فيها، وتقول يعني ما أرى إلا أن هذا كان من عند الله سبحانه وتعالى يأتيه، وهو مكبل اليدين، وهو مكبل اليدين وكان يأكل في هذا العنب، وهذه كرامة أجراها الله سبحانه وتعالى لخبيب ابن عدي رضي الله عنه. فتقول والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. وكان يعني سألها أن تعطيه موسا يعني يحد به يعني يحلق به الشعر الزائد فيه، فكان عندها طفل صغير فحب الطفل حتى وقع في حجر يعني خبيب رضي الله عنه، فالمرأة وجدت الموس الموسي في يد خبيب والطفل في حجره ففزعت فطمأنها، يعني قال أتخشيني أن أقتله؟ والله ما أفعل ذلك، يعني ليس هذا بخلق لمسلم أن يفعل مثل هذا، الطفل ما ليس له ذنب ولا جريرة. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه، لأن الكفار عندهم فصام، يعني عندهم قضية فصام، يعني تجدهم يعظمون أشياء، يعظمون أشياء في حين أنهم يستحلون ما هو أعظم، ما هو أعظم منها، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة يعني الشرك أكبر من القتل، يعني عندهم 5 جرائم، الجريمة الواحدة قد ينزل الله سبحانه وتعالى عذاب يستأصل أصحابها بالكلية، وهم عندهم جرائم 5 ذكرها الله سبحانه وتعالى ويسألون عن إيه؟ عن القتل في الشهر الحرام، قال يعني معظمين هم للإيه؟ للشهر الحرام، معظمين للشهر الحرام. فالله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، متفقين على أن القتال فيه كبير. طب والصد عن سبيل الله كبير ولا مو كبير؟ وكفر به بالله سبحانه كبير ولا مو كبير؟ وكفر به. وإخراج أهله منه، إخراج أهل الحرم من الحرم كبير ولا مو كبير؟ ها، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، والشرك أكبر من الإيه؟ من عندكم كفر وعندكم شرك وعندكم صد عن سبيل الله، عندكم إخراج أهل الحرم من الحرم، ويسألون عن الشهر الحرام قتال فيه. فهذا هو الفصام يعيشه الإيه؟ يعيشه الكفار، يعيشه الكفار. فهم يسألون عن هذه القضية، يسألون عن هذه القضية، وهم عندهم جرائم، الجريمة الواحدة تستأصل الأمة، الجريمة الواحدة كفيلة أنها تستأصل الأمة، وعندهم من هذه الجرائم المئات، من هذه الجرائم المئات. فهم معظمين للحرم، حيخرجوا عدي خبيب بن عدي إلى الحل عشان يقتلوه في الحل. طب بأي ذنب وجريرة يقتل؟ ماذا اقترف هذا لكي يقتل؟ هذا يقول ربي الله، لكونه يقول ربي الله فقط يقتلونه، ليس له جريمة إلا أنه يقول ربي الله، فلذلك أخرجوه ليقتلوه، فأخرجوه يخرجونه إلى الحل لكي لا يقتلوه في الإيه؟ في الحرم. وهذا الفصام يعيشه الإيه؟ الكفار، وكأنهم يظهرون تعظيمهم للحرم وتعظيمهم للبيت الحرام والبلد الحرام وللشهر الحرام، وهم لا يعظمون الحرمات، وهم لا يعظمون الحرمات، بدليل أنهم لا يعظمون الشهر الحرام كانوا إيه؟ ينسؤون الشهور، كانوا ينسؤون الشهور يعني يؤخرونها، فيأتون إلى الشهر الحرام، طب عايزين يسرقوا ويقتلوا فيه في الشهر الحرام، يقولوا لا خلي الشهر الحرام الشهر الجاي، خلي الشهر الحرام إيه؟ الشهر الجاي، احنا نستحل الشهر ده ونحرم الشهر الجاي بداله، يبقى ده الشهر الحرام اللي يبقى الشهر الجاي. فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء يعني تأخير الأشهر الحرم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما. إذن هم ليسوا معظمين لشيء، ليسوا معظمين لشيء. يعني عندما نجد مثلا الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية كذا وكذا وكذا، ها، ويعني صدعوا دماغنا بالكلام على الحرية والديمقراطية وحرية التعبير وحرية الفكر وحرية العقيدة وحرية كذا وكذا. طب عندما تسلم هذه المرأة ويسلمونها للكنيسة، أين حرية هذه المرأة؟ ملاش حرية. دول مثل الكفار تماما، لأن هذه سنة تواصوا بها، تواصوا بها، كما قال عمر رضي الله عنه عن أكثر شيء أضحكه في الجاهلية، أنهم كانوا يصنعون الصنم من العجوة، فإذا جاعوا أكلوه، يجيبوا العجوة التمر ويعملوا منه صنم ويفضلوا يعبدوه، لما الواحد منهم يجوع يأكل الإله، يأكل الإله. فهذا الإله اللي هو الديمقراطية، هذه الإله اللي هو الديمقراطية والحريات وكذا، هم إذا جاعوا إيه؟ أكلوها. يقول لك لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية ولا حرية لأعداء الحرية، يبقى في حرية وعدم حرية. فالحرية دي ليهم هم، اللي هي حرية الكفر، حرية الكفر، الإنسان حر أنه يكفر، المرأة حرة أنها تمشي عارية بس مش حرة أنها تنتقب، الراجل حر يحلق لحيته بس مش حر أن يعفيها، ها، حر. يبقى إذن هو حر في المعصية، حر في الكفر، حر في الدناءة، حر في النجاسة، حر في الوسخ، لكن في الطهارة ليس حرا، في الطهارة ليس حرا، في الديانة ليس حرا. يعني القنوات الفضائية في الديانة لا، لست حرا أن تقول ما تشاء، هذا ممنوع، هذا ممنوع ومخالف ويؤدي إلى فتن وكذا. طب والدعارة والمجون والخلاعة والرقص والموسيقى والعري والتبرج والكفر والدعوة إلى الكفر، ها، هذا مباح، هذه حرية، لا يمكن أن نقيد حرية الناس في هذا، لكن أنت لابد أن تكون مقيدا. وهذا يدل على أنهم يعيشون حياة فصام، ليس وأن هؤلاء يعني ما يتكلمون به هو الاستهلاك المحلي فقط، أنه يدعون أنهم أسعد. ومش بنتكلم على مصر، يعني إحنا مش بنتكلم على مصر فقط، العالم كله على هذه الطريقة، العالم كله عنده حرية الكفر، حرية المعصية، حرية المعصية صغيرة وكبيرة، حرية الإباحية. إنما الديانة، التمسك، الالتزام، العبادة ليس لك حرية، ليس لك فيها حرية. يعطي الحرية حتى العلمانية التي يصدعون أدمغتنا بها. العلمانية تعني أنت إذا أردت التكلم في الدين فداخل المسجد على أقصى حد باب المسجد ما تتكلم بعد كده في الدين، لكن تتكلم في الكفر في كل مكان حتى في المسجد. إذا أردت أن تتكلم بالكفر تكلم في أي مكان، تكلم في وادعو إليه في أي مكان، في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واملأ الدنيا صياح إذا كنت تتكلم بالكفر. أما إذا كنت تتكلم بالحق فداخل جدران المسجد فقط، داخل جدران المسجد فقط. هذا ما تسمح به العلمانية، ما تسمح به العلمانية اللي صدعت معنا أنها مدنية والحضارة، وأن المسلمين دول عايزين يجرجرونا للخلف، عايزين يرجعونا إلى مئات السنين، مئات السنين. ده أنتوا رجعتوا ولا إلى آلاف السنين، ده أنتوا رجعتوا إلى ال ال ال ال ال ال ال إلى حياة البهيمة البهيمية، إلى الحياة البهيمية التي لا يعرف الإنسان فيها شيئا، التي لا يعرف فيها الإنسان شيئا. يعني أشياء عجيبة جدا، وكل يوم تجد العجب. أعجب شيء الإنسان قرأه، امرأة تزوجت نفسها، يعني بعد ما خلصوا قالوا الأول لا، اللي كنا بنتكلم في الزواج والزواج الشرعي وعقد القران ولابد يكون في كذا وكذا، قال لك لا، المرأة تزوج نفسها ويتزوج من تشاء. وبعدين انتقلوا بعد ذلك، لا مش المرأة تزوج نفسها، لا دي ممكن تصاحب الرجل ويفعل فيها وينجب منها وكذا، وبعدين إذا وجدها تليق به أو هو يليق بها تزوجها. بعدين تخطوا إلى هذا، تخطوا ما بعد هذا، أنه يجوز أن يخادنها حتى بغير زواج، وأن ينسب الأولاد إليهم نسب عادي. هذا في الغرب، يعني نتكلم على الغرب. ثم بعد ذلك قالوا الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. طب ماذا بعد؟ مفيش حاجة تاني، فيش أبعد من كده. لا، فجاؤونا اليوم واحدة تزوجت نفسها. قل لي ما يعني أي عقل يستوعب هذا الهراء، يعني أي عقل يستوعب هذه يعني الجنون. هذا ضرب من الجنون، هذا ضرب من الجنون. فأنت الباطل لا يقف عند حد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال والظلمات والنور. النور ايه؟ واحد. النور واحد، الظلمات كثيرة ومتعددة، وكل يوم يخرج لنا آلاف من هذه الطرق الفاسدة، آلاف من هذه الطرق الفاسدة التي يعيشون عليها. فالكفار يعيشون والمنافقون معهم، والمنافقون معهم، من يسيرون على دربهم ويقلدونهم يعيشون نفس الحياة، يعيشون نفس الحياة. تجد يقولون يعني أعجب من هذا، واحد ظهر يتكلم في برنامج على إغلاق الفضائيات، يقول أنا ضد تقييد الرأي، ضد تقييد الرأي والفكر، لكن أرى أن هذا القرار صائب وأنه تأخر كثيرا. طب إيه ضد تقييد الفكر؟ يعني إيه ضد تقييد الكلمة؟ إيه اللي أنت ضده؟ إيه اللي أنت ضده؟ يقول له ولكن أرى أن هذا القرار صائب وتأخر كثيرا بإغلاق الفضائيات الإسلام. ثم بعد ذلك يعني يبون إلى الإسلام ما ليس منه، يقول لك أصله في قنوات بتحل السحر وبتفك السحر في طب اقفل اللي بيفك السحر، وقنوات تدعو إلى بيع الأعشاب. طب ما انتوا بتبيعوا لنا الدولة بتبيع لنا الوهم، أصل ده أعشاب ولا تشتري الدواء وهم، ولا في علاج ولا في بنشتريه من اغلق قنوات الاعشاب. هجيه انذار لقناه المجد للقران الكريم، لا تبث الا القران فقط، حتى القران يدعو الى الفتن، القران يدعو الى الفتن. اي يعني اي راس فكرت هذه، اي عقل كان يفكر في هذا؟ هذه ظلمات بعضها فوق بعض. إذا يده لم يكد يرى، أما ما يشوف إيده هيشوف، لا يرى شيئا في الحقيقة. فهم يعني لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. لذلك نجد أنه لابد أن يكون ثمرة هذا، ثمرة هذا التخبط إحنا فيه. ولحد دائما يتذكر فرعون ويقول سبحان الله، ده فرعون ده مش واحد، ده فرعون ده مش واحد، ده الفراعنة ورثونا هذا. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون هيهدينا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول إني أخاف أن إيه؟ أن يبدل دينكم. يقول على موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى هيظهر في الأرض الفساد، وفرعون رجل صالح، رجل صالح بيدعو إلى الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهؤلاء يضعوا دغنا برامج للتغيير والإصلاح، التغيير والإصلاح، سواء دول ولا الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض في كفة واحدة في الحقيقة. هو صراع على المنصب ليس إلا، لكن الاثنين في كفة واحدة، سواء كان المعارضة ولا كانت الموافقة ولا المعارضة، الاثنين يعني في كفة واحدة، في كفة واحدة. ويقول لك الإصلاح والتغيير، الإصلاح والتغيير. ما هو الإصلاح؟ الإصلاح ضد الإفساد، الإصلاح ضد الإيه؟ الإفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إن الإصلاح ضد الإفساد. فهؤلاء أفسدوا في الأرض أعظم إفساد، فأي إصلاح هذا؟ الإصلاح أولا لابد، علشان نستوعب قضية الإصلاح، الإصلاح ده لابد أن يسير في ثلاثة محاور، لابد أن يسير في ثلاثة محاور. المحور الأول محور الفكر، والمحور الثاني محور المعاملة، والمحور الثالث هو محور الأثر المترتب على ذلك، اللي هو الأثر المترتب على هذه الحركة، حركة الفكر. الفكر هذا هو نابع من إيه؟ الفكر نابع من دين، الفكر نابع من دين. أنت ماذا تعتقد؟ أنت ماذا تعتقد؟ إذا قلت لي أنك تعتقد أن الديمقراطية هي دينك، فأنا لا أتصور منك إصلاح، لأن فكرك أصلا الذي سينبني عليه معاملة، اللي هي حركة النظام في الكون، هترتب عليها بعد الفكر ده هتخرج حركة نظام في الكون، ها؟ فهذه الحركة هتكون مبنية على عقيدة فاسدة، هتكون مبنية على عقيدة فاسدة، وبالتالي لا يمكن أن نتصور منها إصلاح. ثم الأثر اللي هو النتاج، اللي هو الأمر الثالث، نتاج حركة الفكر، حركة الفكر والنظام في الكون، هيكون النتاج فيها إيه؟ فاسد، لابد أن يكون فيها فاسد. فهذا الأمر. تقول لي أنا علشان أقول لك أنت هتصلح ولا لا، لازم أعرف أنت بتفكر إزاي، لابد أعرف أنت بتفكر إزاي، في أي اتجاه، في أي اتجاه تفكر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إني أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الأول تتفكروا، الأول أول قضية هي قضية الفكر، وهذا الفكر هو المنبعث من عقيدة. إذا كانت عقيدتك عقيدة إسلامية تعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنا متصور أن حركة نظام الكون وتعاملك مع المجتمع سيكون صالح. إذا انبعثت من هذا، هتكون الأخلاق والمعاملات ونظم الإدارة ونظم الحكم ونظم البيع والشراء والإجارة، هتكون هذه النظم نظم صحيحة إصلاحية، نظم صحيحة إصلاحية. أما إذا كانت حركة هذه حركة، كان سميها ديمقراطية، سميها رأسمالية، سميها اشتراكية، سميها الحركة النظام، بعد ذلك ستكون حركة فاسدة، لأنها منبعثة من فكر فاسد وعقيدة فاسدة، وعقيدة فاسدة. ووجود الشيء نابع عن تصوره، ان انت تتصور الشيء الاول وبعدين بعد كده توجده. فهذا التصور اذا كان فاسد فانت هتوجد لنا ايه؟ ستوجد لنا فساد، ستوجد لنا فساد. يعني بعض الناس بيضرب مثل بيقول لو احنا جبنا الناس اللي في ادغال افريقيا دول وديناهم المانيا المتقدمة او اليابان مثلا، وجبنا الناس اللي في اليابان وديناهم في الادغال في افريقيا، ايه هو المتصور؟ المتصور ان اليابان المتقدمة دي هتخرب بالناس اللي جاية من ادغال افريقيا، هيخربوا البيوت والمصانع والاشياء كلها، لانه عاش على شجرة ياكل الثمرة وعايش عريان ولا بيعمل ولا بيشتغل ولا بيعمل اي حاجة. والتاني الياباني ده لو راح الادغال هيعمرها، هينشئ فيها المباني والمصانع وكذا، لان هذا نابع عن فكرة، عن تصور، عن تصور. فالمسلم لو اتوجد في اي مكان بعقيدته هيصلح، غير المسلم لو اتوجد في اي مكان بعقيدته هيفسد، هنبني عليه الافساد، لان هذا نابع عن عقيدة، هذا نابع عن عقيدة. ولذلك نقول انه لا يمكن تصور الاصلاح الا باصلاح العقيدة اولا، اصلاح العقيدة اولا، تنقيتها من شوائب الشرك، وحمل الناس على الاعتقاد الصحيح في الله وفي الملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر، واعتقاد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حركة النظام كلها من الحكم والادارة والتعامل والاخلاق تكون وفق المنهج، وفق هذا المنهج سيكون الأثر المترتب عليه من الأعمال صحيحا، هو ده اللي هيعمل حركة الإصلاح، هو ده اللي هيعمل حركة الإصلاح، لأنه هينبئ من مصدر صحيح، فلابد تكون الأعمال صحيحة. الأمر الثاني أنه هو هنا أنه لما حدث هذا قالوا اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك، هذا قاله عاصم بن ثابت رضي الله عنه، اللهم أخبر عنا نبيك. هذا فيه أولا وثوق عاصم بن ثابت في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدق الرسالة وفي صدق الدين الذي هو ينتمي إليه، لأنه لما وقع وجد نفسه هيقتل ما قالش إزاي نقتل وإحنا أولياء الله وكذا، ده يبقى كده العقيدة دي بطلة، بقى ده بقى كده الإيه العقيدة دي باطلة، يبقى الدين ده اللي احنا منتسبين اليه دين باطل. ما في ناس بيتدينوا للمنفعة بس، في منفعة يبقى يتدينوا، ما فيش منفعة يكفروا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهو بيعبد الله على حرف، عايز ايه؟ خير ماشي، أدينا ماشيين مع الناس الملتزمين في خير ماشي، ما فيش خير يبقى إيه؟ يبقى ينقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. فإذا هناك قضية ينبغي معرفتها، هو أن الكفار يكرهون الحق. عشان كده أنت بعض الناس فاجأ يقول ايه، يقول ازاي قفلوا الفضائيات، ازاي قفلوا اشياء تدعو الى الله وكذا، والقرآن وغير قرآن ومن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون هذا الامر؟ هو بيفكر لهم بتفكيره، هم تفكيرهم شيء اخر، تفكير في الظلام، تفكير في الظلام. فهذا فيه ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته، وفيه أيضا إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هم يطلبون من الله أن يخبر نبيه عنهم، يخبر نبيه عنهم. وأخبر يعني أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام يوم أصيبوا خبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه، أخبره خبرهم أنه حدث لهم كذا وكذا وكذا. وهذا يدل أولا على استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء عاصم بن ثابت، والأمر الثاني المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهذا الأمر، وهذا لا يكون إلا بوحي، وهذا لا يكون إلا بوحي، لأن المسافة بعيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في هذا اليوم، أخبرهم في نفس اليوم بما حدث للصحابة رضي الله عنه. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف. وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. يعني لما كان دعا أنه عاصم بن ثابت ألا يمسه كافر، فلما أرسلوا يأخذوا منه أي جزء علشان يثبتوا أنهم قتلوا عاصم ابن ثابت، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليه يعني مثل الدبر اللي هو مثل دبابير النحل يعني، أو مثل الزنابير أو شيء من هذا التي تلدغ، فحمته يعني حتى أخذته ريح فأبعدته، فلم يجدوه بعد ذلك، فلم يجدوا عاصم ابن ثابت تماما. وهذه كرامة أخرى لعاصم ابن ثابت رضي الله عنه. وجاء أيضا في رواية ابن إسحاق أن المشركين قالوا للمسلمين إن والله ما نريد قتلكم، ولكن نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. فقال عاصم بن ثابت ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آئل، يعني راجع، إن لم أقاتلكم فأمي هابل يعني ثاكل، أمي هابل يعني ثاكل، يعني فقدتني أمي إن لم أقاتلكم. وقال عاصم بن ثابت أيضا أبو سليمان ومثلي رامي، وكان قومي معشرا كراما. وكان عاصم بن ثابت يكن أبا سليمان، ثم قاتل القوم عاصم حتى قتل، وقتل صاحباه. فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لأشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر. يعني هي قدرت أن تأخذ الجمجمة بتاعته تشرب فيها الخمر، فمنعته الدبر يعني الدبابير اللي هي زي الزنابير كده بتلدغ، اجتمعت عليه حتى تحميه منهم، ما استطاعش واحد يصل إليه. فاحتمل عاصبا فذهب به، وقد كان عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته يحفظ الله العبد المؤمن، يحفظ الله العبد المؤمن. كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. يعني هذا فيه كرامة لعاصم ابن ثابت رضي الله عنه، وهذا فيه إكرام الله سبحانه وتعالى لأوليائه، إكرام الله سبحانه وتعالى لأوليائه. ولأجل ذلك نقول يعني نحن إذا عشنا حياة الولاية لله سبحانه وتعالى سنعيش حياة العزة، سنعيش حياة العزة، سيكلأنا الله سبحانه وتعالى برحمته، ويوفر لنا ربنا سبحانه وتعالى الحماية والصيانة وكل شيء. يعني لا يهاب المسلم شيئا بعد ذلك إذا كان في كنف الله سبحانه وتعالى وفي رعايته. لكن إذا كنا بعيدين عن ولاية الله يسلط علينا ربنا سبحانه وتعالى من يسومنا سوء العذاب، ومن يهيننا ومن يذلنا وكذا بسبب بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا في خبيب بن عدي رضي الله عنه، كيف أنهم يعني قتلوا ودعا عليهم خبيب رضي الله عنه وصلى ركعتين، وهو أول من سن صلاة القتل لمن قتل صبرا، يعني أن يصلي ركعتين. هذه السنة سنها خبيب بن عدي رضي الله عنه لما رفعوه ليقتلوه، يعني قال دعوني أصلي ركعتين. قال لولا أنهم يقولون جزع من الموت ولا خاف من الموت كنت أطلت في الصلاة، كنت أطلت في الصلاة. لكن أنا لم أطيل في الصلاة حتى لا يقولوا أنه أطال الصلاة جزعا أو خوفا من الموت. ثم بعد ذلك أنشد رحمه الله هذا النشيد الخالد أيضا: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. في أيضا مع أحيانا يقولون في الله مصرعي، بيقول أنا لا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، سواء أنا قتلت في ساحة المعركة أو قتلت على مسكوني أسروني قتلوني قطعوني أي فعلوا أي شيء، فهذا لا يختلف عندي. المهم أن هذا في الله وأن هذا لله، المهم أني أموت في الله، أموت في سبيل الله، هذه هي القضية المهمة عنده. لا يهتم بالتفاصيل الأخرى، لا يهتم بالتفاصيل الأخرى، المهم أن الهدف عنده أنه يموت لله ويموت في الله. فلست أبالي حين، يعني لا أكترث حين أقتل مسلما. الأول أقتل وأنا على ليه؟ على الإسلام، لا أرتد عنه ولا أحيد عنه. على أي جنب، يعني على أي حال، على أي حال أقتل بقى في ساحة المعركة في غير ساحة المعركة في أي مكان أقتل، طالما أنه في الله فهذا لا أبالي به. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، يعني هذا في ذات الإله، يعني أنا أموت في الله، أموت في الله. وإن يشأ يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك على أوصال شلو ممزع، يعني هذا الجسد ولو قطع أشلاء فإن يشأ الله يبارك عليه، يبارك على هذا الجسد الممزع، الجسد الممزع. وكما قالت أسماء رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير لما قال لأمه: يا أمي إني أخاف أن يقتلوني ثم يمثلوا بجسدي بعد مماتي، قالت: وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، إذا ذبحت الشاة ماتت، لا يضيرها بعد ذلك السلخ ولا التقطيع ولا شيء من هذا، إذا ماتت لا يضيرها شيء، لا يضيرها شيء. وكان في نزاع يعني بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحجاج بن يوسف الثقفي. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، نفس السنة يعني عندهم. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل، إذا قدموا زيد بن الدثنة رضي الله عنه ليقتلوه، فقال أبو سفيان يومئذ كافر: أنشدك الله يا زيد، يعني أستحلفك به، أتحب أن محمدا عندنا لأكانك نضع عنقه وأنت في أهلك؟ يعني تحب أن محمد عليه الصلاة والسلام هنا عندنا احنا نقتله وانت في أهلك معافى كما فيش؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكان الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، يعني ما أحب أن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي هو فيه تصيبه حتى شوكة تؤذيه عليه الصلاة والسلام، وإني جالس في أهلي. قال يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، شفتش حد بيحب حد زي حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر أيضا إلى مدى الإيمان، والإيمان إذا تمكن من بشاشة القلوب فهذا يعرف أنه يقتل، هذا يعرف أنه يقتل، ولكنه ما زال مستمر على إيمانه، وفي نفس الوقت يعني يقولون له: تحب أن محمدا هنا يضرب عنقه وأنت معافا في أهلك، يعني ليس لا يصيبك شيء، فيقول: لا ولا حتى شوكة يشاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معاف في أهلي، ما أحب هذا، ما أحب هذا، لا يحب إلا العافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان وكان كافرا في وقتها يقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. ثم قتله نسطاس يرحمه الله، يعني رضي الله عنه، قتل بعد ذلك أيضا زيد بن الدثنة رضي الله عنه. وأيضا مما ذكروا ما قاله خبيب يعني من الشعر حين قدموه ليقتلوه، قال خبيب رضي الله عنه: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملفعي، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فلست ممبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. يعني هذا يقول هو على يعني في قدموه ليقتلوه رضي الله عنه. فهذه يعني قصص بطولة من زيد بن الدثنة ورضي الله عنه وعدي خبيب بن عدي رضي الله، وفيه كمية الإيمان موجود قلوبهم، كمية الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن الدين، لأن هذه تعب. أنت عارف لما يقف إنسان ويجتمع عليه الكفار ليقتلوا له: أكفر بالله وإلا قتلناك، اقتلوني ولن أكفر، أن هذه دعوة، لأنها تزلزل الكفر، لأنها تزلزل الإيه؟ زلزل الكفر، لأن ثبات المؤمن على إيمانه يزلزل الكفار، يزلزل الكفار. وهؤلاء تزلزلوا، ومنهم أناس أسلموا بعد موت زيد بن دثنة وخبيب بن عدي، من هذا الأثر الذي رأه من الإيمان في خبيب وعدي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنهما. وفي هذا الخبر مواقف وعبر، فمن ذلك خروج هذه السرية بهذا العدد القليل إلى تلك المسافة البعيدة، يعتبر مؤامرة جريئة وتضحية كبيرة. هي أصلها أنها فيها جرأة كبيرة من الصحابة رضي الله عنه، وكانت مهمتهم التجسس على الأعداء كما جاء في الرواية، وذلك لما تنام إلى أسماع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أخبار بعض القبائل التي تتحدث بغزو المدينة، ومن ذلك ما سبق في خبر بني أسد وخالد بن نبيح الهذلي، فكان لابد من إرسال عدد محدود ليوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستشاريه بأخبار الأعداء قبل أن يتجمعوا ويصعب القضاء عليهم. يعني هذا الأمر في البداية، إرسال هذه السرية فيها جرأة كبيرة جدا، وفيها استطلاع للكفار، إلا بد من استطلاع حال الكفار حتى يستطيع المسلمون اتخاذ الحيطة والحذر من هؤلاء الكفار. الأمر الثاني، هذا الموقف الجليل لعاصم بن ثابت وجماعته رضي الله عنهم، حيث أبوا أن يستسلموا أن ينزلوا على ذمة الكفار، وتصدوا لقتال 100 من الرماة، وقتل بنبال العدو 7 من 10 فيهم أميرهم عاصم بن ثابت، وبقي 3 هم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، فاختاروا الاستسلام بعد قتل أصحابهم، ثم حاول المقاومة بعد ذلك عبد الله بن طارق فقتلوه، وبقي خبيب وزيد بن الدثنة، وكان بقاؤهما خيرا للمسلمين، حيث سطر في الأيام الأخيرة من حياتهما مواقف عالية في الصبر على الأذى واحتساب الأجر عند الله تعالى وإظهار عزة الإسلام. يعني كل واحد قدم في مكانه، قدم مثال للتضحية، الذين قاتلوا والذين تسلموا. يعني الذين قاتلوا حتى ماتوا، حتى قتلوا ولم يستسلموا، الذين استسلم قدم لنا إيه؟ قدم لنا فاصلا آخر من التضحية والشجاعة وربطة الجأش وعظم الإيمان وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وزلزال كان كفر بأنهم وقفوا ينتظرون الموت، وصلى خبيب بن عدي قبل أن يقتل، وهو رابط الجأل أني جزل أطلت في الصلاة، فهذا كله زلزل الكفار، هذا كله زلزل الكفار. فالذين قاتلوا حتى الموت قدموا فاصلا من الشجاعة والإيمان، والذين استسلم بين استسلم قدم أيضا لنا فاصلا من الشجاعة والإيمان وإظهار عزة الإسلام. الأمر الثالث فيه إشعار عاصم بن ثابت، الأشعار عاصم بن ثابت التي ذكرها والتي تظهر عزة الإسلام والقوة في تحدي الباطل. إنه الأشعار كان معناها أنه كيف أسلم نفسي وأنا رامي بالنبل وأستطيع أن أرمي كذا، وأنا رجل كريم من عائلة كريمة ولا حتى قتل رضي الله عنه. وما جرى له من حماية الدبابير ومنعها المشركين من الدنو، فأخذ الجسد ثم دفنه فلم يجدوه بعد ذلك. فقد أكرم الله هذا الولي الصالح فاستجاب دعاءه، فلم يعبث المشركون بجسده، ولم تتمكن سلافة بنت سعد ابن شهيد من شفاء غيظها منه بشرب الخمر في قحف رأسه، يعني في مؤخرة الجمجمة، الجزء ده في مؤخرة الجمجمة يعني زي الايه المغرفة. لا زي المغرفة او زي السلطانية كده يعني، فالسلطانية الصغيرة، فهو كانت عايزة تشرب فيها الخمر، فلم يمكنها ربنا سبحانه وتعالى من ذلك، واكرم وليه حتى بعد موته. ولقد كانت هذه الكرامة آية أظهرها الله تعالى لأولئك الأعراب، حيث عجزوا عن الوصول إلى جسد عاصم مرتين. ولئن قالوا بأن الدبابير جاءت صدفة، إذا قالوا الدبابير دي جاءت صدفة، فكيف يقولون في السيل الذي أخذ بدنه فدفنه؟ فالصدفة لا تحدث إيه؟ مرتين. ولئن قالوا بأن الدبابير جاءت صدفة فكيف يقولون في السيل الذي جاء وما في السماء قطعة سحاب، وما في السماء قطعة سحاب، وكيف يجتمع الأمران على سبيل الصدفة؟ لقد كان فيما جرى لهم من عاصم عبرة، لو اعتبروا بها لقادتهم إلى الإسلام، ولكفروا عن ذنبهم الكبير بإطلاق الأسرى الثلاثة واتخاذهم أئمة هدى يتعلمون الإسلام منهم، ولكنهم أصحاب هوى. يعني هؤلاء الكفار لما رأوا هذه الآيات وهذه الكرامات كان المفروض أنهم يسلموا، أنهم يسلموا، لكن الكفر عمى، لكن الكفر عمى، يصبح الإنسان له عقل لكن لا يفقه به ولا يفهم به ولا وقلبه لا يتدبر، وعينه لا ترى وأذنه لا تسمع، وأذنه لا تسمع، فهم لا يستفيدون من هذه الآلات التي ركبها الله عز وجل لهم من آلات الفهم، لأنهم في الحقيقة هذه آلات معطلة، لأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وجعل على أعينهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فكيف يرون، كيف يتدبرون، وهذه القلوب أغلق عليها والأسماع أغلق عليها، فلا يسمعون ولا يفقهون ولا يتدبرون. فقد قاموا بهذا العمل الشنيع أجل أن يستأسر لهم أفراد سرية ثم يبيعوهم من قريش، ولقد حرصوا لأخذ رأس عاصم لضخامة الجعل الذي جعلته سلاف لمن يأتي لها برأسه، كما جاء في رواية الواقدي أنها جعلت في عاصم 100 ناقة لمن يأتي برأسه حتى تشرب في قحفة رأسه الخمر، فجعلت في هذا 100 ناقة. وهكذا تضيع الفضيلة وتفقد الكرامة حين تسيطر النظرية المادية على تفكير الإنسان، على تفكير الإنسان، وإذا خلى قلبه من الإيمان بالله تعالى الذي يسمو بفكره نحو الحياة الآخرة فإن تفكيره يكون مقصورا على الحياة الدنيا. يعني عندنا نحن حتى مع الكفار في نهي عن الإيه؟ عن المثلة، في نهي عن المثلة، يعني لا نمثل بالكفار، لا نمثل، نحن إذا حتى إذا قتلناهم لا نمثل بهم ولا نمثل بجثثهم ولا بشيء من هذا، ليه؟ لأن هذا ينبع من عقيدة صحيحة، لكن أهل الكفر أهل هوى فيفعلون ما يشاءون، يفعلون ما يشاءون. وقد قرأتم يعني أنه أحد الجنود الأمريكان كان يقتل الأفغان ويقطع أصابعهم ويجعلهم في حبل كده يعبث بهم يلعب بهم عشان يهدي لأصحابه لما يروح أصابع الأفغان يلعبون بها أو يجعلون في ميدليا أو شيء من هذا، وهذا كله يعني يدل على إن انطلاق هذا من عقيدة يعني خربة، يعني ليس في أدمغتهم شيء، في الحقيقة ليس في أدمغتهم شيء، يعني دخلت فأرة في داخل أدمغتهم ثم ولدت في داخلها، ولدت في داخلها يعني في داخلهم يعني فأرة ولدت في داخلها، فهم يعني عبارة عن عش فئران أو صراصير، فقط الرأس دي عبارة عن عش للفئران والصراصير، لا يعني لا يوجد في داخلها شيء، فلا عقيدة ولا فكر ولا خلق ولا دين ولا شيء منها، ليس لا يوجد فيها شيء لكي يفعل الإنسان مثل هذه الأفعال. فهذه السلافة أيضا تريد أن بمئة ناقة تقتل عاصم ثم تأخذ قحفة رأسه فتشرب فيها الخمر، فهذا يدل على أن العقيدة العفنة النتنة ما تخرج إلا نتن، والإناء ينضح بما إيه؟ بما فيه. هذا الإناء الوسخ يريد أن يصلح الدنيا، كيف يصلح الدنيا هذا الإناء؟ هذا ينضح بوسخ، يعني إذا جئنا بإناء وسخ فإنه ينضح بالإيه؟ بالوسخ الذي فيه. وكما يقولون شجرة الحنظل لا إيه؟ لا تثمر تفاح، شجرة الحنظل ما تثمرش تفاح، يعني الحنظل والمر اللي احنا عايشين فيه ده يقولولنا ان احنا الشجرة دي هتطلع تفاح، لو احنا عندنا من السذاجة والخبل والعبط اللي يعيشوا الناس هم ينتظرون التفاح من الحنظل، هذا لن يكون، هذا لن يكون، يعني لابد علشان اولا نصلح يبقى نزرع شجرة التفاح، نقلع الحنظل ونحط مطرحه شجرة التفاح، لكن ان احنا نتم شجرة الحنظل ان تمر لنا تفاحا فهذا لن يكون، هذا لن يكون. ايضا التفكير يعني الصحابة رضي الله عنهم كان مقصور على الحياة الاخرة، مقصور عن دون التفكير في الحياة الدنيا، ولا أبالي حين أقتل مسلما أي من كان في الله مصاعب، ما بيفكرش في حياة الدنيا، يعني دماغه بيقول أنا عمود دلوقتي، طب أنا يعني لسه صغير وعندي أولاد وكذا وكذا عايز أرجع لأولادي، عايز لا يفكر في هذا، لا يفكر في هذا، هو يفكر لما بعد الموت، يقول ولا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ها فالأمر ده يدل على أن تفكيره منصب على الآخرة. فلأجل ذلك هو يحب ويبغض ومن أجلها يوالي ويعادي، فهذا أيضا الكفار يحبون الدنيا، يحبون الدنيا ولأجلها يوالون ويعادون ويقصون ويتجبرون من أجل الدنيا، فهم يتوهمون أن أصحاب الدين دول هيسحبوا البساط من تحتيهم، هيسحبوا المتاع الحياة الدنيا، لا سيبهم يتمتعوا بالحياة الدنيا بس يتدينوا، يعني يجعلوا ذلك في الله، الله سبحانه وتعالى لا يمنع الاستمتاع بالحياة الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مين قال ان احنا هنحرم عليكم تستمتعوا بالدنيا، استمتعوا بالدنيا بس في المباح في الحلال، نستمتع بالدنيا في المباح في الحلال، يعني إذا أردت نساء تزوج امرأة اثنين ثلاثة أربعة، أربعة نساء، ها فهذا هذا وجه الاستمتاع، إذا أردت أن تأكل كل ما شئت إلا إيه؟ إلا الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الإيه؟ ولحم الكلاب والحمير الإنسية وكل ذي ظفر من الطير، طب دي كم حاجة مش هتاكلهم؟ ستة. في كم منتج في الحياة الدنيا من الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك، ها في كم منتج من هذه الأشياء؟ ها كم منتج؟ كان بعض الإخوة في واحنا في الحبس جوه الحبس